الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفضيل مكة على سائر البلاد. عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولو أني أخرجت أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب تفضيل مكة. هذا الباب جاء بعد الكلام على حكم صيد الحرم، والعلاقة في هذا ظاهرة، وجرت عادة الحنابلة رحمهم الله أنهم يذكرون فضل مكة في هذا الموطن بعد كلامهم على حكم صيد الحرم، لأنه كما ذكرنا بالأمس أن حرم صيد الحرم، وكذلك عض شوكه واختلا خلاه لما في ذلك من تعظيم شعائر الله وحرماته وحرمة بيته، فناسب أن يذكر بعد ذلك استطرادا الكلام على فضل مكة شرفها الله، ويليه الكلام على فضل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فقال: باب تفضيل مكة على سائر البلاد. العلماء رحمهم الله تنازعوا أيهما أفضل، مكة أو المدينة، وسيأتي الإشارة إلى هذا لعله في الجلسة القادمة. وإن كان ما كان ينبغي أن يثور مثل هذا، لأنه لا طائل تحته، وإنما ينتج عنه هوى وتعصب، وأحيان كلمات، وقد أحيان سوء أدب، سوء أدب في بعض المواطن. فمن فضل المدينة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام تجده قد يتجاوز بعض التجاوز في حق مكة، ومن فضل مكة قد يتجاوز بعض التجاوز في حق المدينة، وهذا معلوم أنه من سوء الأدب في كلا المدينتين، ويجر إلى هوى وتعصب. ولو نظرت إلى كلام العلماء في هذا لوجدت أنه يؤدي إلى هذا، وقد يقرب منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، التفضيل بين الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء، وإن كان الله فضل بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن المفاضلة التي تجر إلى الهوى وإلى التعصب، وإلى قد ينال من النبي من أجل أن يرفع قدر نبي آخر، هذا سوء أدب مع أنبياء الله. ولهذا الخوف في هذا، والخوف في أيهم أفضل، مكة أو المدينة، يجر إلى شيء من سوء الأدب. ومن هنا لا ينبغي الخوض في هذا، وإن كنا سنعرض لبعض أشياء في هذا الباب من حيث استكمال الصورة العلمية، أما النتيجة فقد نشير إليها أيضا، لكن نحب أن نؤكد أن الخوض في مثل هذا قد يجر كما قلنا إلى سوء أدب كثير، إما بتعصب، وإما بكلام في حق مكة عزها الله وشرفها، أو في حق المدينة شرفها الله أيضا وزاد من قدرها، فهذا من مما لا ينبغي. وكلام اليوم عن مكة وفضلها، فقال رحمه الله: باب تفضيل مكة على سائر البلاد. مكة هي أرض الله وبلد الله، أضافها إلى نفسه تشريفا. وقلنا في مناسبات ماضية استطرادا أيضا فيها في هذا الموضوع، في كلام على البدع ونحو ذلك، أن الاختيار هو حق الله كما أن الخلق حق الله. الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فإذا استقر هذا في عقيدة المؤمن، وأن الله سبحانه وتعالى كما أن له الخلق فإن له الأمر وإن له الاختيار. ألا له الخلق والأمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذا منطلق مهم وقاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بالاختيار، وبخاصة الاختيار الذي ينبني عليه عبادة، وينبني عليه اعتقاد مزيد فضل، واعتقاد مزيد أجر، واعتقاد مزيد ثواب. هذا لا يصار بمستحسنات العقول، ولا يتوصل إليه بأفكار بني آدم المجردة واستحسانات عقوله، وإنما الفضل والأجر والثواب والبركة وكل ذلك هو محض حق الله في اختيار الأيام، في اختيار الشهور، في اختيار الأماكن، في اختيار الأشخاص، في اختيار الأنبياء والتفضيل فيما بينهم. كل ذلك حق الله وحده، لأننا لا ندركه بعقولنا ولا نستطيع أن ندركه. الأصل عندنا أن البلاد بلاد الله، والأيام أيام الله، والخلق خلق الله، ولكن أن يكون في ذلك مزيد فضل، أو يترتب على العمل فيه مزيد أجر، هذا كله ليس إلينا، لا ندركه إلا بتعليم الله لنا. ولهذا قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشرنا أيضا إلى أن هذه السورة، سورة القصص، فيها عجائب مما يضبط هذا الباب، مما يضبط هذا الباب. هذه السورة العظيمة تكلمت عن قضيتين: قضية الحكم وقضية المال، وهذا كله يجري بحكم الله سبحانه وتعالى وحكمته. في أولها قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال في آخرها: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال في آية الاختيار هذه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحكم في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. ثم كان هناك كلام عن قضية المال في قصة قارون، إذن الحكم والمال اشتملت عليه هذه السورة العظيمة. فيها آية أيضا تضبط ذلك كله فيما يتعلق بالخضوع لله والانقياد والحكم وكل أنواع الاستجابات. قال الله فيها: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله على أهل القوم الظالمين. فلاحظ هذا الترابط العجيب في هذه السورة وكيف أنها تنتقل من مواضيع مترابطة لكنها تبين المقصود الأعظم من هذه السورة من خلال الإشارة إلى بعض الآيات وبعض المعاني. إذن إذا كان الاختيار هو حق الله وحده مربوطا بقوله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، على ضوء هذا ومن منطلق هذا هذين المبدأين الاختيار حق الله وليس لنا إلا التسليم والاستجابة لله ولرسوله. على هذا من هذا ننظر في الكلام على مكة شرفها الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارها، اختار مكة واصطفاها من بين البلاد ومن بين البقاع وجعلها محلا لمناسكه ولمشاعره وشعائره، مشاعر مزدلفة ومنى وعرفة والمطاف والمسعى وكل هذه مشاعر، والشعائر من الطواف والسعي والرمي وسائر أعمال المناسك. فإذا من خصائص مكة وفضائلها أن الله سبحانه وتعالى اختارها من بين بقاع الدنيا لتكون محل مناسكه ويتقرب فيها إليه خلقه بعبادات خاصة لا يشركها غيرها. الطواف يعني جميع أعمال مناسك الحج والعمرة لا توجد إلا في هذه البقعة أبدا، بينما العبادات الأخرى في جميع بلاد الدنيا، في جميع بلاد الدنيا لا يطاف إلا بهذا البيت ولا يوقف إلا على صعيد عرفة ولا ترمى إلا الجمار ولا يكون مبيت عبادة إلا في منى وفي مزدلفة على مشاعر وترتيبات خاصة لا توجد إلا في مكة. العبادات الأخرى يزيد فضلها، فمن خصائصها أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة حسبها بعضهم 55 سنة أظن 6 أشهر و20 يوم صلاة واحدة 100,000 صلاة، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة يعني 55 سنة وستة أشهر وعشرين يوم، 5 صلوات حوالي 250 سنة أظن 7 أشهر وما أدري كم، هذا الحساب سهل يعني، لكن أكثر 250 سنة 5 صلوات. فمن صلى في مكة صلاة واحدة فكأنه صلى 55 سنة من الأجر في الأجر، وهذا فضل من الله كما قال العلماء في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر يعني 88 سنة أو أكثر من 82 سنة وزيادة، هذا فضل من الله ونعمة أنك إذا صليت صلاة واحدة كأنك صليت 55 سنة أجر. هذا ليس سهل حينما يتأمل المسلم فضل الله ورحمته وأن هذه البقاع يأتي إليها المسلمون ويؤمنها من مشارق الأرض ومغاربها، وهذا من فضل الله أنك إذا أتيت من أقصى المشرق تصلي كأنك صليت 55 سنة. هذا إغراء ما بعده إغراء ودعوة ما بعدها دعوة، مع الأسف أن من أقام بها وجلس لا يكاد يحس بهذا الفضل العظيم، يعرف ذلك من جاء من بعيد. ولهذا أيضا من خصائصه على ما سنشير أن الله عز وجل جعلها مثابة للناس. مثابة يعني تتعلق بها قلوبهم كلما رجعوا منها اشتاقوا إليها ويزداد الشوق، وهي تجذب القلوب كما يجذب المغناطيس الحديد. فيثبون إليها ويرجعون كلما غادروها، تتعلق بها قلوبهم. ومن فضل الله ورحمته أنه جعل لهم هذا الثواب. والحسنات مضاعفة أيضا، الصلاة بمئة ألف صلاة، وهذا الذي ورد به النص. أما الحسنات فليس فيها نص بمئة ألف حسنة، وانطلاقا مما قلنا إن هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى في عدد الفضل، لا نستطيع أن نقول إن مئة ألف حسنة، وإنما نقول إنها لا شك مزيدة، والعبادة تزداد فضلها بالزمن الفاضل والمكان الفاضل، والله يضاعف لمن يشاء، قد يصل إلى أكثر من ذلك كما قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالحسنة قد تكون بمئة حسنة، بل قد تكون أكثر، يؤثر في ذلك الإخلاص، ويؤثر في ذلك صدق التوجه، ويؤثر في ذلك ما عليه العبد من استقامة والبعد عن المعاصي والحرص على تحري الحق وتحري السنة، هذا كله يؤثر في عظم الثواب. ومن هنا يتفاوت الناس، تتفاوت درجاتهم ومقاماتهم على حسب عبادتهم وتعبدهم وإخلاصهم وحسن عبادتهم وحسن استقامتهم على السنة، مع ما استقاموا عليه من العمل الصالح والحرص على بعد المحرمات والمنهيات وأكل الحلال. هذا كله يؤثر تأثيرا عجيبا في الترقي وفي عظم الثواب وفي تنزل البركات والرحمات، كل ذلك له أثر عجيب. يتفاوت الناس في هذا تفاوتا عجيبا، بل بعض الناس قد يدرك الخير والراحة والبركة وغيرهم لا يدرك لما ران على قلبه من المعاصي ومن القسوة، وقد يكون سوء أدب في للمسلمين أو سوء أدب للشعائر أو سوء أدب للمشاعر، هذا كله يؤثر ويكون حجبا على القلوب وعلى الانشراح بالطاعات. فمن فضائل مكة أن الله سبحانه وتعالى اختارها لتكون محلا لهذه المناسك. من فضائلها أنها أم القرى، يعني أصل القرى، وسماها الله عز وجل أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني أم البلدان. المقصود بالقرية هنا البلدة التي يقر فيها الناس، وليس المقصود القرية المصطلح المعروف المدينة الصغيرة، لا، المقصود بالقرية المدينة. وما أرسلنا في قرية من نذير، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، يعني المدن. فمكة أم القرى يعني أصل القرى، والقرى تابعة لها وراجعة إليها لتنذر أم القرى ومن حولها، فهذا من فضائلها. من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في موضعين من كتابه، في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله: والبلد الأمين. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم وشريف، فأقسم بها تكريما وتشريفا لها. من خصائصها أنها قبلة المسلمين، كل المسلمين يصلون إليها، ولا تصح الصلاة إلا بالتوجه إليها. فمن تعمد ترك استقبال القبلة أو لم يتحرى التحرر المطلوب منه على قدر معرفته فإن صلاته باطلة ولا تصح، وعليه أن يعيد. فهي القبلة، يتوجه إليه المسلمون من جميع أصقاع الدنيا. وهذا يربطنا بموضوع أم القرى، فأنت حينما تكون داخل الحرم ترى الصفوف مستديرة حول الكعبة، كلهم يستقبلون هذه البناء العظيم. المساجد، مساجد الدنيا كلها تتوجه إلى الكعبة. إذن المساجد مرتبطة بالمسجد الحرام، المساجد مرتبطة بالمسجد الحرام، وهذا يدل على مزيد فضلها، فالله جعلها قبلة للمسلمين. من فضائلها وخصائصها أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها حال التغوط وقضاء الحاجة، وهذا لا يوجد في غيرها. لا يجوز تعمد استقبال أو استدبار القبلة حال قضاء الحاجة، غيرها ليس لها هذا الحكم في جميع بلاد الدنيا. وما يذكر بعض الفقهاء من استقبال النيرين والنهي عن استقبال النيرين الشمس والقمر، هذا لا دليل ينهض له، إنما الثابت النهي عن استقبال القبلة سواء كان في البنيان أو خارج البنيان، وإن كان خارج البنيان أشد وداخل البنيان قد يكون الأمر فيه خف، لكن على كل حال قطعا أن من خصائص مكة أنه لا يجوز استقبالها أو القبلة، أنه لا يجوز استقبالها واستدبارها في أثناء قضاء الحاجة، وإنما ينحرف الإنسان يمينا أو شمالا. من خصائصها أيضا أن كما قلنا في مضاعفة الحسنات، من خصائصها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يجبى إليها ثمرات كل شيء، يجبى إليها ثمرات كل شيء، حتى ذكر بعض العلم أن مما يجبى إليها العلماء، والعلماء هم ثمرات الرجال، هم ثمرات الرجال، والله عز وجل أخبر أنه يجبى إليها ثمرات كل شيء، وهذا أمر ملحوظ ومعروف على طول تاريخها. تجد أكثر محاسن عادات الدنيا موجودة هنا، يجلبها أهلها معهم، وغالبا لا يستقر إلا الشيء المستحسن في أنواع الثمار، في أنواع المستعملات الإنسانية. ومن لطائف ما ذكر العلماء كما قلنا أن العلماء هم من ثمرات الرجال، وهم يأتون إلى مكة. لا شك من فضائلها قطعا ما ورده الشيخ هنا في هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحب البقاع إلى الله، ويكفي في هذا شرفا وفضلا أنها أحب البقاع إلى الله، وهو نص في الفضل أو الأفضلية حتى، لأنها صيغة تفضيل، أحب أفعل، أحب البقاع إلى الله. ويكنت لا أحب الخوض كما قلت في مقدمة الكلمة، لا أحب الخوض في أيهما أفضل، مكة والمدينة، على أننا سنعرض لهذا كما قلت في الجلسة القادمة، لكن الحديث نص في أن مكة أحب البقاع إلى الله. الحزورة كما في النص حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة من سوق مكة، تضبط الحزورة والحزورة كقسورة، حزورة بتشديد الواو أو بإسكانها بفتحها وإسكان الزاي، حزورة كقسورة فيها الوجهان، والأشهر حزورة بتشديد الواو مع فتحها، وهي على ما ذكر المؤرخون جهة باب أم هانئ من هنا، وهو سوق مكة، في كان هناك ربوة، هناك لأن الحزورة معنى شيء مرتفع في سوق مكة جهة باب أم هانئ على ما ذكر المؤرخون. أنا أذكر ذكرت مرة أني قلت أن جهة المدعى فكنت مخطئا في هذا، لكن هي جهة باب أم هانئ، ووقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه في حجة الوداع وهو أو في فتح مكة الحديث، فقال إنك أحب، وكان مصيفا إلى المدينة، قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرج منك ما خرجت. ومعلوم أنه ما خرج من مكة إلا بإذن في الهجرة، ما خرج حتى أذن له، وكان ينتظر الإذن كما هو معلوم في السيرة، وقد يكون أذن مقدما لبعض أصحابه فهاجروا المدينة حينما تعاقد مع الأنصار رضوان الله عليهم، فكان المستضعفون من يقدر منهم كانوا يذهبون المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب حتى أذن له، لم يخرج من مكة حتى أذن له. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول واقف بالحزورات في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، رواه الترمذي وصححه. هذا يدل على فضلها، ولا شك أيضا يدل على تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولا غرابة أن يتعلق الإنسان ببلده، وقد تعلق بها الصحابة حينما هاجروا في أول ما هاجروا، أيضا لم يرتاحوا في أيامهم الأولى في مقام في المدينة كما هو معلوم، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم وكان فيها حمى، فدعا الله عز وجل أن ينقلها إلى الجحفة، فنقلت حماها إلى الجحفة، وكان يئن بلال رضي الله عنه من آلام الحمى، وقريب منه أبو بكر أيضا، حتى دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من مشهور قول بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وعندي إذخر وجليل وعندي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. كان يقول ذلك أثناء مرضه، حتى قيل أنه كان في نوع من الهذيان لشدة الحمى. هذا في أول ما وصلوا المدينة في الهجرة، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحبوا المدينة ومكثوا فيها، حتى إنهم كانوا إذا جاءوا إلى مكة في مناسبات يحرصون على أن يرجعوا إلى المدينة، حتى يخشون أن تتأثر هجرتهم لأنهم هاجروا لله ولرسوله. ولكن ومع هذا الصحابة خرجوا من المدينة كما هو معلوم، حينما فتح الشام ومصر والعراق خرجوا، كابن مسعود وطوائف من الصحابة خرجوا للدعوة والعلم والجهاد، وكثير من الصحابة ماتوا بالشام وماتوا بالكوفة والبصرة كما هو معلوم. فعلى كل حال قد نشير إلى هذا في الجلسة القادمة فيما يتعلق به، لأن بعضهم ذكر أن من فضائل المدينة أنها تنفي خبثها، أنها تنفي خبثها وأن لا يبقى فيها، لكن هذا صحيح، لكنه كما قالوا في أعيان يعني في المنافقين، وإلا معلوم أن من فضلاء الصحابة من خرجوا، من فضلاء الصحابة من خرجوا وماتوا خارج المدينة، لأنهم خرجوا للدعوة وخرجوا للجهاد وخرجوا للعلم وخرجوا لأمور تخدم قضايا الإسلام كما هو معلوم. ومن خصائص مكة أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنها مباركة، نص على بركتها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالبيت مبارك على معنى أن له بركة خاصة، وأنه يتميز عن غيره بهذه البركة، وهذا أمر مسلم ولا يجوز أن ينازع فيه أحد، لأنه نص كتاب الله. فالبيت مبارك، لكن الذي قد يحتاج إلى مزيد إيضاح هو كيف تنال بركة هذا البيت، كيف تنال بركة هذا البيت. كما قلنا في أول الحديث وقد قلناه في مناسبات ماضية، الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع البركة في هذا البيت، وكذلك سبحانه هو الذي يجعلها تنال من يشاء من حين ما أذن الله عز وجل بذلك، من حين بناء إبراهيم أو قبل ذلك على متى بني، وهل كان موجودا قبل بناء إبراهيم إلى آخر الكلام، ليس هذا محل الحديث عنه، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مبارك، ولكن بركته لم تنل المشركين والعصاة أيضا مقصروا، مكة فيها فسقة وفيها عصاة، وهؤلاء لا ينتفعون إلا على قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. فإذا بركة هذا البيت لا تنال أو لا يرجى نوالها إلا بقدر ما نص على نوال عن الغل. الغل هذا شيء عجيب، الغل في أثره في في في في في حجب الخيرات وفي نقص الثواب، بل قد يؤدي إلى حبوطه، نسأل الله السلامة. ولهذا لما أثنى على من جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأن يكون في قلبك غل على إخوانك هذا يؤثر كثير على الخير الذي ترجوه، يؤثر تأثيرا عجيبا وبليغا، تنزع البركات وتنزع الخيرات، وينالك سوء قد لا تدري من أين جاء، قد يكون سوء في نفسك، سوء في أولادك، سوء في مالك، سوء في كثير من أعمالك، نسأل الله السلامة. لكن حينما يبيت الإنسان ونفسه طيبة سليمة طوية نحو إخوانه، هذا يرجى له خير كثير. ولهذا تلاحظون بعض الناس أصحاب القلوب الطيبة ليس عندهم كبير ذكاء ولا كبير دهاء، ومع هذا كثيرا ما تفتح لهم الأمور وتسهل عليهم الأشياء، أو يبارك لهم في أعمال قليلة فتكون لها نتائج كبيرة. إذن نول بركة هذا البيت تكون بأمور كثيرة: بالعمل الصالح، باتباع السنة، بالإخلاص، بالبعد عن الشحناء. مع الأسف أنه تعرفون في المواسم حين تجمع الناس، حين تزدحم المناسك والمشاعر، تثور ثائرة بعض الناس، وقد ينافسون منافسة غير شريفة في أثناء أداء المناسك، إما استلام الحجر، وإما من شرب زمزم، وإما رمي الجمار، أو غير ذلك من الأمور التي تقتضي زحاما. فلو وفق العبد وزالت عنه الشحناء وحرص على، وإن كان التنافس شريف لا شك، يعني أحيانا قد لا تنال إلا بتنافس، لكن عليك أن تحرص أثناء ذلك أن تحافظ على حقوق إخوانك، تحافظ على حقوق إخوانك، فإنهم يرجون كما ترجو، يرجون كما ترجو من الخير ومن الفضل ومن الدرجات ومن التقرب إلى الله عز وجل بما أمر بالتقرب به. إذن البيت مبارك، ويرجو العبد أن تناله بركة هذا البيت، لكنه يطلبها من الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء وطوافا وصلاة وتعبدا وقراءة قرآن وتنسك وعمرة وحج وكل ما شرع التعبد والتقرب فيه أو به في هذه البقاع الطاهرة، حتى زمزم، زمزم ماء مبارك، قطع أنه مبارك وهو لما شرب له، ولكن كما قال ابن عربي رحمه الله إن النفوس تتفاوت في هذا، فمن شربه بنية صادقة وحسن تعلق بالله عز وجل واعتقاد ببركته ونفعه وتعلق في تحصيل ذلك بالله عز وجل فإنه يناله لما شرب له علم وبركة وخير وشفاء لما شرب له، لكن مع صدق النية وحسن الاتباع لابد من هذا. ومكة لها أسماء كثيرة، منها مكة ومنها بكة ومنها البلد الأمين ومنها أم القرى، فكل هذه من أسماء، ومنها بيت الله وبلد الله، ولا شك أن تعدد الأسماء من شرف المسمى، وهي كلها أسماء فاضلة، أسماء فاضلة دلت عليها النصوص. وقيل إن اسم مكة أو بكة من المك وهو الجذب والشد، لأنها تجذب القلوب وتنجذب القلوب إليها وتتعلق القلوب بها، وهذا مشاهد خاصة حينما يغادرها الإنسان، حينما يغادرها فإنه يتعلق بها تعلقا شديدا. وكذلك أيضا تعلق المسلمين بها قبل أن يروها، تعلق المسلمين بها قبل أن يروها شيء عجيب، فالمسلم في مشارق الدنيا ومغاربها يبذل ما يستطيع ويستدين ويبيع أعز ما يملك من أجل أن تكتحل عيناه برؤية هذا البيت المعظم، ولا شك أن هذا من فضله أن جعل القلوب تتطلع إليه وتتعلق به، ويبذل الإنسان النفس أو المسلم النفس والنفيس ويترك الأهل والأوطان من أجل أن يصل إلى هذه البلاد الطاهرة، ولا شك أن هذا مزية من مزايا هذا البيت المعظم. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل في الجلسة القادمة ما يتعلق بفضل المدينة في الباب الذي عقده الشيخ أيضا رحمه الله، وقد نشير إلى أشياء